تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فسوف يعلمون بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال السعداء ثنى بذكر الأشقياء لأن القرآن مثاني كما وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى إذا ذكر الله عز وجل وصف الجنة ثنى بوصف النار إذا ذكر حال الأشقياء ثنى بحال السعداء أو العكس فيقول سبحانه وتعالى في ذكر حال الأشقياء أصحاب النار إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون أي الذين أجرموا في حق أنفسهم بالذنوب في عذاب جهنم خالدون والذي يخلد في النار هو المشرك الكافر الذي مات مشركا عياذا بالله وهو يعلم لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به فهؤلاء عياذا بالله في عذاب جهنم خالدون أما من أجرم في حق نفسه بالكبائر وهو موحد ومات موحدا لم يشرك بالله شيئا ولم يتب من هذه الذنوب الموبقات الكبار فهو في خطر المشيئة إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه وإن عذب سيخرج من النار يوم النار لا يخلد في النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين هذا أيضا مجرم أجرم في حق نفسه بارتكاب الذنوب الموبقات وأما الذنوب الصغائر فهذه تكفرها الأعمال الصالحة وكذا يكفرها البلايا والمصائب والأوجاع والهموم والأحزان، هذه كلها تكفر الذنوب الصغائر وكذا الأعمال الصالحة. أما المقصود بهؤلاء المجرمين هنا فهم المشركون، الكفار الذين ماتوا مشركين. يقول سبحانه: إن المجرمين في عذاب جهنم. جهنم اسم من أسماء النار، وسميت بذلك لبعد قعرها عياذا بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فسمع وجبة، والوجبة هي صوت ارتطام الحجر بالأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفا استقر الآن في قعرها. نسأل الله العافية. 70 سنة هذا الحجر ينزل من شفيرها إلى قعرها، فسميت النار جهنم لبعد قعرها عياذا بالله. خالدون أي ماكثون فيها أبدا، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يفتر عنهم ولو ساعة واحدة ولو أقل وقت، لا يفتر عنهم ولا يخفف عنهم، وهم فيه مبلسون آيسون. الإبلاس هو الإياس، وإنسان مبلس يعني آيس، والشيطان لعنه الله سمي إبليسا لأنه أبلس من رحمة الله. وهم فيها يائسون من كل خير، لن يأتيهم أي خير. سبحان الله، هذه الدنيا على ما فيها من بلايا ومصائب وأوجاع يرجى منها الفرج، ومهما كان الإنسان في شدة إنه ينتظر الفرج. أما في نار جهنم عياذا بالله تعالى، هناك يأس من الفرج، يائسون من كل خير، يائسون أن يخفف عنهم العذاب ولو ساعة واحدة، وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم، أي ما ظلمهم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى منزع عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. وما ظلمناهم، أي ما أنقصناهم أجرا هم يستحقونه، وما زدناهم عذابا لا يستحقونه، لأن الظلم بمعنى النقص أو وضع الشيء في غير موضعه. الله سبحانه وتعالى عدل، حكم عدل قسط، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم سبحانه وتعالى، ولكن كانوا هم الظالمين، أي هم الظالمون لأنفسهم، لأنهم عياذا بالله لما جاءهم الحق كذبوا واستكبروا عن اتباعه وعاندوا، بل وصدوا عن سبيل الله وحاربوا من آمن بالله، وصاروا يريدون لهذا الدين أن يكون عوجا عياذا بالله تعالى. فهم الذين ظلموا أنفسهم، أما الله عز وجل ما ظلمهم شيئا. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. مالك هذا خازن النار، ملك من الملائكة موكل بالنار، ومعه 19، هؤلاء هم زبانية جهنم الذين جعلهم الله عز وجل موكلين بالنار. موكلين بإشعالها وعذاب أهلها عياذا بالله تعالى. ومالك كما ذكرنا ملك، نحن نحب الملائكة ونتولاهم ونحب مالكا خازن النار لأنه ملك كريم بأمر الله يعمل مطيع لربه سبحانه وتعالى عز وجل. فهل يجوز أن يسمى الولد باسم مالك؟ نعم يجوز، يجوز التسمية بأسماء الملائكة، ومالك من أسماء الملائكة فيجوز التسمي به. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه، لأنهم عياذا بالله في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. إنما عياذا بالله إذا اسودت جلودهم وصاروا لا يشعرون بالعذاب بدل الله عز وجل جلودهم جلودا بيضاء كالقراطيس حتى يذوقوا العذاب، نسأل الله العافية، لا يموتون فيه. قال إنكم ماكثون، أي دائمون فيها أبدا. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، وهم سيعترفون على أنفسهم بذلك. قالوا أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بل، جاءتنا الرسل بالبينات بالحجج الواضحات، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، ولا يعذب الله عز وجل قوما إلا بعد البلاغ والإنذار. فهؤلاء سيعترفون على أنفسهم يوم القيامة أنهم قد جاءتهم رسلهم بالبينات، وسيعترفون على أنفسهم وهم في النار أنهم يستحقون عذاب النار، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهؤلاء عياذا بالله جاءهم الحق، ولكن أكثركم للحق كارهون، يعني لا يحبونه ولا يقبلونه ولا يقبلون عليه ولا يحبون أهله العاملين به والداعين إليه. وإذا علمت ذلك فلا تبأس ولا تحزن، إذا رأيت من يعاديك لدينك والتزامك بطاعة ربك فلا تحزن، لأن هذه طبيعة الطريق، ولأن الله سبحانه وتعالى هكذا خلقنا. هناك فريق هم أهل إيمان، وهناك فريق هم أهل كفران، وهناك حق وباطل، وهناك صراع بينهم. قال عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن فعندئذ لا تبأس، من الممكن أن ترى إنسانا سبحان الله من أول نظرة يبغضك ويعاديك وأنت لست لك به سابق علاقة ولم تتم بينك وبينه شيء، فقط يعاديك لدينك، يعاديك لطاعتك لرب العالمين. فالله عز وجل يصبر المؤمنين فيقول سبحانه وتعالى ولكن أكثركم للحق كارهون، هم كارهون للحق، كارهون أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، كارهون أن يكون الإسلام هو دين العالمين، كارهون أن يكون الناس مطيعين عابدين لرب العالمين، كارهون الحق. ألا يكرهون؟ يكرهون الحق وأهله. فعندئذ ماذا تتعامل مع هؤلاء الناس؟ قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصفح عنهم وقل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا هو التعامل كما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا تبالي بهؤلاء ولا تضعهم في حسبانك، واستمر في طريقك. ثم يقول الله عز وجل لهؤلاء الكافرين مهددا: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أبرموا يعني أحكموا، أمرا يعني يكيدون الإسلام وأهله. فإنا مبرمون أي نكيدهم. هذه الآية كقوله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وقول الله سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فهؤلاء الكفار يكيدون للإسلام، ويكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكيدون لأصحابه. فالله عز وجل يتهددهم، فإنه سبحانه يكيد بهم ويمكر بهم، كما قال عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هكذا دبروا، هكذا مكروا. والله عز وجل يقول: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. مكر الله بهم، أخرج رسوله صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم صلوات الله وسلامه عليه. فيقول الله لهم: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون يعني يظنون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني ما في صدورهم يستسرون. ونجواهم النجوى الحديث الهامس بين اثنين، يعني لو أنك اقتربت من أذن أخيك وكلمته في أذنه هذا اسم نجوى، حديث هامس بين اثنين. الله عز وجل يعلم ويسمع سبحانه وتعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني الله تعالى يسمع سرهم ونجواهم، وعندهم رسلنا أي من الملائكة يكتبون ما يتكلمون به سواء كان صغيرا أو كبيرا. وهذا تهديد للمشركين. ثم يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني لو فرض أن لله ولدا وأخبرنا الله بذلك لكنت أول العابدين. لماذا؟ لأن الله هو الذي أمرني بعبادته، فأنا عبد لله أدور مع أمره حيث دار. أمرنا الله عز وجل أن نؤمن بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه أصول الإيمان نحن نؤمن بها لأن الله عز وجل أخبرنا بها وجعلها من أصول الإيمان، ولا يصح إسلام لأحد حتى يؤمن بها. إذن فنحن نؤمن بها، لكن ليس للرحمن ولد. الرحمن لم يخبرنا أن له ولداً، بل نفى عن نفسه ذلك فقال: لم يلد ولم يولد. سبحانه وتعالى، وقال عز وجل: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه، هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى عز وجل. إذن ليس له ولد سبحانه وتعالى، ولذلك الآية التي بعدها قال سبحانه: سبحان رب السماوات والأرض، نزه الله نفسه أن يكون له ولد. قال سبحان، سبحان يعني تنزيها لله، رب السماوات، خالق السماوات والأرض وما بينهم، ومالكهما ومدبر أمرهما سبحانه وتعالى. سبحان رب السماوات والأرض، رب العرش، العرش أعظم المخلوقات وهو سقف الجنة، عما يصفون. ويجب أن ننزه الله عن كل نقص وعن كل شرك وكفر وصاحب وولد نسبه إليها، نسبه إليه الجاهلون والمشركون، تعالى الله علوا كبير. ولا يصح إسلام لأحد حتى ينزه الله عز وجل عن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لا يصح إسلام لأحد أن يقول لا إله إلا الله ويفهم الكلمة ويقول لا معبود حق إلا الله، ويقول لكن النصرانية حق واليهودية حق، وبل وجميع الأديان الأرضية حق. الذي يقول ذلك عياذا بالله يعرف، يعرف دينه، إن أصر على ذلك كفر وصار مرتدا عن الدين، لأنه لم يكفر من أمره الله بتكفير، لأنه لم ينزه الله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل. سبحان رب السماوات والأرض، رب العرش، عما يصفون سبحانه وتعالى. ثم تهدد الله قريشا، أي المشركين منهم، فذرهم خوضوا، يعني يخوضوا فيما يخوضون فيه من الباطل، ويلعبوا، فالدنيا لعب ولهو، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي الذي ينزل فيه العذاب، في سواء في الدنيا أو في الآخرة، وقد أنزل الله بهم العذاب يوم بدر وفيما بعد، حتى أقر الله عين رسوله منهم في يوم فتح مكة. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله هنا بمعنى معبود، وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، لأن الإله بمعنى المألوه، والمألوه أي المعبود. وهو الذي في السماء إله، معبود في السماء، وفي الأرض إله، معبود في الأرض سبحانه وتعالى. وهذه الآية كقول الله سبحانه وتعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود المألوه في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى. وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. نعم، ما دي عندئذ عندما تتشابه آية على قارئها يجب عليه أن يسأل. والنصارى وأهل الباطل الذين يريدون أن يطعنوا في القرآن يطعنون فيه بهذه الآية: وهو الذي في السماء إله، يبقى آدي إله في السماء، وفي الأرض إله، يبقى اللي في السماء ده مين؟ اللاهوت، طب وفي الأرض الناسوت، لأن يقولون إيه؟ إن الله ثالث ثلاث، يبقى الإله ده ثلاثة، جزء لاهوتي وجزء ناسوتي والثالث الروح القدس، يبقى هنا وكل دول إيه؟ واحد. فيقول لك يبقى في السماء إله قديم، ده مين بقى اللي في الإله في السماء ده؟ اللي هو اللاهوت، واللي في الأرض اللي هو الناسوت اللي هو الإنسان، اللي هو الجزء الإنساني من الإله، اللي هو الأقنوم الإنساني من الإله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، سبحانه وتعالى. الآية تفسيرها إيه؟ وهو الذي في السماء إله، يعني معبود في السماء، وفي الأرض إله معبود في الأرض، لأن الإله بمعنى المألوه، والمألوه هو الذي تعظمه القلوب محبة وتؤلهه القلوب محبة وتعظيما وخضوعا وانقيادا، سبحانه وتعالى. وهو الحكيم العليم، سبحانه وتعالى. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهم. تبارك أي كثرت خيراته وعظم ملكه سبحانه وتعالى، واستقر عز وجل له السلامة من العيوب والنقائص، فهو الرب العظيم الأعلى الكبير الأكبر سبحانه وتعالى. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة، لا يعلم متى الساعة إلا رب العالمين، وإليه ترجعون، فيجازي كل إنسان على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة، أي هذه الأصنام التي تعبد من دون الله، يقولون ما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يعني هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فينفي الله عز وجل هذه الشفاعة الشركية، ويقول ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة. إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن من شهد بالحق وهم يعلمون، هؤلاء هم الذين لهم الشفاعة عن إذن الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة لا يمكن أن تكون لمشرك، إنما الشفاعة ستكون للأنبياء والمرسلين وللملائكة وللمؤمنين، والله عز وجل سيشفع المؤمنين في إخوانهم الذين استحقوا عذابا في النار، ثم فيخرجونهم من النار ضبائر ضبائر، يعني يحملونهم كما تحمل الأمتعة، ويضعونهم على نهر الحياة، نهر في الجنة، فينبتون كما ينبت تنبت الحبة في حميل السيل. فدي هذه شفاعة. أما هؤلاء المشركون ليس لهم شفاعة. ولئن سألتهم، هؤلاء المشركون مشركوا العرب سبحان الله عجب، وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأنى يؤفكون، كيف يؤفكون، كيف يصرفون عن عبادة الله سبحانه وتعالى الذي يشهدون أنه ربهم وأنه رب كل شيء، كيف يصرفون إلى عبادة غيره، كيف يشركون معه غيره سبحانه وتعالى، هذا من العجب. ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، فأنى يؤفكون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شكوى رسوله صلى الله عليه وسلم، اشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم لربه تعالى، وقيله أي محمد صلى الله عليه وسلم يشتكي لربه، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، كما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم لربه وقال يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كذلك اشتكى لربه سبحانه وتعالى إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فبماذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم أي عن هؤلاء المشركين، وقل سلام، يعني لا تجاوبهم بمثل كلامهم السيء وفعالهم السيئة، وإنما تألفهم واصفح عنهم قولا وفعلا. لأن الإنسان، طبيعة الإنسان، إذا رددته بإحسان لم يجبك بإساءة. انتبه انتبه، مهما كان الإنسان اللي قدامك، لو أنك عاملته بإحسان قولا وفعلا لم يجبك بإساءة. سبحان الله، هذه سنن، سنن ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر بها. ولا تستوي الحسنة الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فالتعامل يكون كذلك. لا أقول هذا يعاديني فأعامله بمثل معاملتي، لا، سيزداد الأمر سوءا. إنما السلام عليكم قولا وفعلا، وتألفه كمان، واستمر في طريق دعوتك، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. استمر في طريقك مع صفحك عنهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تهددهم رب العالمين، يقول فسوف يعلمون. هنا فعل مضارع سبق بحرف التسويف سوف، يفيد التهديد. فسوف يعلمون، أي إن لم يرجعوا وينتهوا عما هم عليه. لكن درس مهم جدا جدا نحتاجه جميعا، وهو أنك لا تعامل من أساء إليك إلا بالإحسان. وهذا له فوائد عظيمة جدا، أنك تستمر في طريقك دون أن يعاديك أو دون أن يزداد عداءك. يعني هو يعاديك لكن ممكن يزداد عداءك، فعندئذ تعامله بالتي أحسن حتى لا يزداد عداءك. صدق الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.